الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد النبي المصطفى وعلى آل محمد وصحبه ومن اقتدى به واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في المجلس الماضي في باب الإظهار والإدغام، تكلمنا عن حقيقة كل منهما وعن سبب الإدغام، والأصل في الكلام الإظهار، الأصل أن يكون كل حرف يخرج من مخرجه ويوفى حقوقه من صفات، ولكن الحروف إذا اجتمعت بعضها مع بعض حصل في ذلك شيء من الثقل، وكلام العرب مبناه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب مبناه على الخفة، فطلبوا وجها للتخفيف، ووجوه التخفيف كثيرة، منها سلوك باب الإدغام فيدخل الحرف في الحرف ابتغاء للتخفيف. وقد عرفنا كيفية ذلك ومواضعه وسببه، قلنا سببه التماثل، سبب التخفيف التماثل أو التقارب، وفصلنا التقارب في التجانس والتقارب، وله شرط وهو سكون الأول. فإذا حصل هذا وجب الإدغام أو جاز. وأريد أن أبين لكم أن الحرف المتماثلة إذا كان ساكنا وأدغم في مماثله لم يكن إلا عمل واحد وهو الإدخال، والنطق بهما حرفا واحدا. فإن كان الحرف غير مماثل، كان مجانسا أو مقاربا، فإن في ذلك عملين: أحدهما إبدال حرف مجانس من الحرف المجانس، والآخر إدغامه في مماثله. فإذا قلت مثلا قل ربي، فأنت لا تدغم اللام في الراء إلا بعد قلب اللام أو إبدال أو بدل اللام راء. قل ربي تبدل من اللام راء فيسهل عليك إدغامها في الراء، فتقول قل ربي، فتنطق براءين هي واحدة مشددة، وقبل أن تنطق براء تبدل من اللام راء. فنحو بل لا فيه عمل واحد، ونحو قل ربي فيه عملان، ونحو مثلا فعر ربك فيه ثلاث أعمال: إسكان اللام ثم قلبها راء ثم إدغام الراء في الراء. فالإدغام أحيانا يكون فيه ثلاث أعمال، وذلك إذا كان كبيرا وكان الحرفان متجانسين مثلا أو متقاربين، وقد يكون فيه عملان، وذلك إذا كان صغيرا وكان الحرفان متجانسين، أو كان كبيرا وكان الحرفان متماثلين. نحو جعل لكم، إذا أردت أن تدغم لزمك الإسكان ثم الإدغام، في عملا جعل لكم، لا تقول جعل لكم إلا بعد عملين. وأحيانا يكون فيه عمل واحد، وذلك إذا كان أول المثلين، إذا كان الحرفان متماثلين وكان الأول ساكنا لم يحتج إلى قلبه، فانتبهوا لهذا. عرفنا مواضع الإدغام وما يجوز وما يمتنع، وضبطنا ذلك على حسب مقرأ نافع رحمه الله، وذكرنا في خمسة فصول: في باب إذ نعني ذال إذ، وأنها تظهر عند نافع في ستة أحرف، وفي دال قد، وعرفنا أنها تظهر في ستة أحرف اتفاقا واختلف الراويان في حرفين، وفي تاء التأنيث الساكنة، وعرفنا أنها تظهر عند خمسة أحرف واختلف الراويان في حرف والثالث، وفي باب هل أو في لام هل وبل، وذلك في ثمانية أحرف اتفق الراويان على القراءة فيها بإظهار اللام عندها عندهن. هذه أربعة. ثم حروف، فصل في حروف قربت مخارجها، وعرفنا حددنا من ذلك: الفاء من نخسف عند الباء والثاء من يلهث ومن أورثتموها والذال من عذت ونبذتها والباء من يذهب ويغلب وتعجب ويتب عند الفاء والدال عند الثاء من يريد الثواب والدال من صاد صاد كاف ياء صاد عند الذال والباء من يعذب ومن إركب والثاء من يلهث عند ذلك. هذه الأشياء عرفناها وختمنا بنون نون وياسين. هذه حروف قربت مخارجها لا ينتظمها فصل كامل فذكرت مجموعة في فصل واحد. ثم قال الناظم رحمه الله: ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين، وأظهروا التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع، وأدغموا في لم يروا لكنه قول داه جاء يوم غنة، وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء. وتظهر النون لواو أو ليا في نحو قنوان ونحو وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. هذا باب لصيق بالإخفاء بالإظهار والإدغام، وفيه الإظهار والإدغام لكن يزيد أحكاما يختص بها، وهو باب النون الساكنة. نقول باب النون الساكنة. النون الساكنة على نوعين، قد تكون تنوينا وقد تكون نونا غير تنوين. فالتنوين نون ساكنة، التنوين نون ساكنة لكن له أحكام خاصة، له أحكام خاصة. من تلك الأحكام أنه يحذف إذا كان التنوين الرفع أو النصب، ويبدل منه ألف، يحذف عند الوقف إذا كان التنوين الرفع أو الجر، ويبدل منه ألف عند الوقف كذلك إذا كان التنوين النصب، ولا يكون إلا في الأسماء ولا يكون إلا في آخرها في أحكام تعرض له، ولا يرسم بل يلفظ. ووجه عدم رسمه أنه لم يستعمل عند الوقف فلذلك لم يجعلوا له صورة، ولما كان يبدل منه ألف عند الوقف إذا كان التنوين النصبي رسموه على صورة الألف. فهذه مسائل أحكام تعرض للتنوين، فمن أجلها خصوه فقالوا التنوين، وإلا فالتنوين نون ساكنة. نون ساكنة يمكن أن نجمل هذا الباب بنون الساكنة، بأحكام النون الساكنة. والنون الساكنة نوعان: نون ساكنة تكون في أثناء الكلام في وسط الكلمات وأواخرها تدخل على الحروف والأسماء والأفعال جميعا، ونون ساكنة تصاحب الأسماء خاصة وتكون في آخرها وتكون علامة على تمكن الأسماء وتكون محذوفة عند الوقف فيما ذكرنا من أحكام التنوين، ويمكن أن نجمعهما باسم النون الساكنة. يقول ابن بري رحمه الله: ذكر ادغام النون والتنوين. فإذن ذكر حرف النون وحرف التنوين، فقال ذكر ادغامه والقلب أي وقلبه والإخفاء أي وإخفائه والتبيين يعني بالتبيين الإظهار. فذكر أن النون الساكنة والتنوين أو نقول النون ساكنة، ذكر أن له أربعة أحكام: الادغام والقلب والإخفاء والتبيين. أما الادغام والتبيين والإظهار فقد سبق بيانهما، وإنما زاد أو خص النون الساكنة والتنوين ببحثها هنا لما فيهما من اختصاص بزيادة حكم القلب وحكم الإخفاء. وإنما كان للنون الساكنة، نحن نتكلم عن السكنة، النون الساكنة يدخل مع التنوين، إنما كان للنون الساكنة هذه الأحوال الأربعة لأنها في موضع من مخرج الحروف متميز، موضعها من مخرج الحروف متميز جعلها وسيطة بين الحروف، ولها بحسب غيرها من الحروف أربع مراتب. فهناك حروف ابتعدت مخارجها عنها بعدا شديدا، وهناك حروف قربت مخارجها منها قربا شديدا، وهناك حروف بين ذلك. كم من مرتبة عندنا الآن؟ عندنا ثلاث مراتب، وهناك حرف خاص له أحكام خاصة نعرفها. فإذن هن أربعة بحسب بعد الحروف عن النون الساكنة وقربها منها، عندنا ثلاثة أشياء أو عندنا ثلاث طبقات، ثلاث منازل: حروف بعدت عن النون بعدا شديدا في المخرج، وحروف قربت منها قربا شديدا، وحروف بين ذلك لا هي بعيدة ولا هي قريبة، وعندنا حرف خاص نزيده. فصارت الأحكام أربعة، وهن التي قصد بقول أو إياهن قصد بقوله، هن التي قصد بقوله ذكر الدغام النون والتنوين والقلب، الدغام والقلب والإخفاء والتبين. فللدغام والقلب والإخفاء والتبين أحكام أربعة تعرض للنون. أما للدغام فقد عرفناه، لكنه من قبل سماه الإدغام، وها هنا سماه للدغام، وكلاهما صحيح. تقول ادغمت الشيء في الشيء وأدغمته، أدغمته وادغمته بمعنى واحد. وبعض العلماء يقول إن للدغام تعبير البصريين والإدغام تعبير الكوفيين من النحويين. الادغام بالتشديد على وزن الافتعال افتعال عبارة البصريين، والإدغام على وزن الإفعال عبارة الكوفيين. وتجد العبارتين مستعملتين في كلام العلماء، لا سيما في أنظامهم وأشعارهم وقصائدهم التي يبينون فيها مسائل العلم. فعبر عنه هنا بالادغام من قبل، قال: القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام. فالإدغام عرفناه، والادغام قال: والقلب، معنى القلب أن تقلب الحرف وهو النون ها هنا والتنوين، أن تقلبه حرفا آخر، بمعنى أن تزيحه، أن تصير حقيقته، أن يستحيل حرفا آخر، أن تصير حقيقته حرفا آخر، وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومعنى الإخفاء أن تخفي الحرف، أن تخفيه، لا تأتي بحقيقته ولا تدغمه، بل يكون في منزلة بين النطق به تاما وافيا مظهرا مبينا والنطق به مدغما بينهما، فيكون مخفا. قال: والتبيني، والتبيين معروف وهو الإظهار. الآن نحتاج إلى أن نعرف الحروف التي بعدت مخارجها عن النون، والحروف التي قربت منها قربا شديدا، والحروف التي بين ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأحكام الأربعة من إظهار وادغام وإخفاء وقلب إنما تعرض للنون والتنوين، النون الساكنة والتنوين، بحسب هذه المراتب الثلاث من بعد وقرب وتوسط. فشرع يبين تلك الحروف. وقبل أن نتكلم عنها ننبه على أن الناظم رحمه الله قال: ذكر ادغام النون، وسكت ولم يقيدها بكونها ساكنة، فدخل في ذلك النون الساكنة والنون المتحركة، وهذا الظاهر ليس بصحيح، بل كلامه على وجه التقييد، إنما يعني النون الساكنة لا يعني النون المتحركة بحال. ما وجه تقييده؟ وجه تقييده أن هذا الباب مبحوث عند العلماء معروف، هم يقيدونه بنون الساكنة، فتغاضى عن تقييده لأن المسألة التي سيخوض فيها معروفة عندهم، فأطلق وإطلاقه على وجه التقييد، وأغضى عن التقييد لما هو معروف من شأن هذه المسألة، بل هذه المسألة عامة ما تجدها من أوائل المسائل التي يعرف الطلاب، من أظهر المسائل وأوائل المسائل التي يعرف الطلاب الذين يقرؤون القرآن، ويبين لهم أن النون لا بد أن تكون ساكنة، فلم يحتاج إلى أن يتكلف فيزيد السكون. ثم إننا نجده حملها على التنوين أو حمل عليها التنوين، نجده حمل عليها التنوين، والتنوين لا يكون إلا ساكنا، تنوين نون ساكنة. ثم نجده مثل بمثالين النون فيهما ساكنة، وذلك قوله وتظهر النون انظر، وأطلقها ولم يقل الساكنة، لواو أو يا في نحو قنوان وجاء بها ساكنة ونحو الدنيا. فهذان المثالان يبينان أن النون التي يتكلم عنها تكون ساكنة على هذا النحو. فيضبطوا علقوا على قوله ذكر ادغام النون أو بينوا أنه على وجه التقييد بالنون الساكنة. إذن نحتاج الآن أن نتبين الحروف التي بعدت أو الأحرف التي بعدت مخارجها عن النون والتنوين، والتي قربت مخارجها منها قربا شديدا، والتي كانت بين ذلك. فبين الناظم رحمه الله كل هذا فقال رحمه الله وأظهر التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقع. فبين أن حروف الحلق تظهر النون والتنوين عندهن. لماذا؟ لأن حروف الحلق بعيدة المخارج عن النون، فيسهل على اللافظ أن يلفظ بالنون ساكنة ثم يلفظ بحروف الحلق. لماذا؟ لأن بعد المخرج يسهل عليه التصرف. ما حروف الحلق؟ هي الحروف التي تخرج من الحلق، وهن ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء والألف. لكن الألف لا يمكن أن تكون بعد النون، لأن الألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا، الألف فيما سيذكر الناظم، ولا يمكن أن تكون ها هنا، لأن الألف من شرطها أن يكون ما قبلها مفتوحا. ونحن نبين أن النون الساكنة تكون ساكنة وبعدها أحد هذه الحروف، فالمسألة مفروضة في نون ساكنة يتلوها أحد هذه الحروف لا يسبقها، نون ساكنة أو تنوين يتلوها أحد الحروف حروف الهجاء. والألف إذا كانت ألفا فلا بد أن يسبقها متحرك فتحة، والنون ساكنة فلا يمكن أن نتصور نونا ساكنة بعدها حرف حلق هو ألف. فهمت؟ وسيبين الناظم رحمه الله في باب مخارج الحروف حروف الحلق، ويقول هي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، والعين من وسطه، والحاء والغين من آخره، والخاء. فبين الحلق سنعرفه إن شاء الله. والمقصود هنا ستة حروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. مثال الهمزة: من آمن، في مقرئ قالون من آمن ينأون عنه. ومثاله مع التنوين مثلا عذاب أليم، هذا الهمزة. مثال الهاء: من ليهلك من هلك عن بينة، وهم ينأون عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون مثلا كل شيء هالك، كل شيء هالك، فيقرع اللسان التنوين تلفظه تاما، وكذلك النون الساكنة. مثال العين: من عمل صالحا فلنفسه، أنعمت عليهم، نأتي بنون في وسط الكلام وفي آخره. ومثال التنوين حكيم، حكيم عليم مثلا، بشرناه بغلام، بغلام عليم مثلا، بشرناه بغلام عليم، غلام عليم، هذا التنوين. مثال الحاء: من حيي ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيي ينحتون من الجبال، أو وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين آمن، وينحتون كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمن، ينحتون. مثال التنوين: الله عليم حكيم، هذا العين. مثال بقي علينا الغين والخاء. الغين مثلا: من غل تجري، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فسينغضون إليك رؤوسهم، ولهم عذاب مثلا غليظ، عذاب غليظ، عذاب غليظ، لا أدري عن هذه آية، ومثال الخاء والمنخنقة. نعم نعم من خير، من خير. وهل من خالق غير الله؟ هل من خالق؟ وعندنا التنوين مثلا خسر، خاسر. يقين أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور فكما آتيناكم بقوة وكما جعلناكم ما توليتم ماذا فلولا فضل عليكم ورحمة لكنتم من الخاسرين وقد علمتم من الذين تنقصون. قرادة خاسئين، قرادة خاسئين، قرادة خاسئين. فالتنوين والنون الساكنة يظهران عند هذه الحروف الستة. وجه الإظهار بعد مخارج هذه الحروف الستة عن مخرج النون، لأن هذه الحروف الستة والأحرف الستة تخرج من الحلق هنا، والنون تخرج من طرف اللسان مع ما مع يعني أقرب غار الحنك الأعلى. أن منخنقه، منخنقه، من آمن، يسهل على اللسان النطق بالنون ثم يحصل النطق بحروف الحلق هذه. نقول لورش، نقول في مقرأ قالون، من آمن في مقرأ قالون. ورش يعرض له حكم آخر سبق، وهو أن عندنا همزة متحركة قبلها ساكن صحيح من كلمة أخرى وليس حرف مد، فحكم ورش أن ينقل إلى الساكن الصحيح حرف الهمزة، حركة الهمزة ثم يحذف الهمزة فيقول من آمن. لكن إذا لم نقرأ لورش، إذا قرأنا لغير ورش فكل قراء غير ورش لا ينقلون، فكيف نقرأ؟ من آمن بالتحقيق. ما حكم الإدماء إدغام في ورش؟ لا ليس الهمزة، لا ليس حروف الإظهار، لا هي من حروف الإظهار. ينأون يقول هو، هو يقول كغيره ينأون. ماذا يقول؟ ينأون. هنا لا موجب للنقل، لا يعني لا يمكن النقل، فيقول ينأون. وهكذا نظائره. فهمت؟ قال رحمه الله: وأظهر التنوين، القراء نقلة عن ورش وقالون، أظهر التنوين والنون معا جميعا، أظهرهما عند حروف الحلق حيث وقع، حيث وقع النون الساكنة والتنوين أو الساكن والتنوين عند حروف الحلق، فحكمهما أن يظهرا لنافع. وهذا هذه الأحكام عامتها، عامة هذه الأحكام متفق عليها بين القراء، لا اختصاص فيها لورش ولا لقالون، وإن كان بعض القراء قد ينفرد بأشياء تحسب عليه ولا تعزى إلا إليه. إذن عرفنا الإظهار، ثم قال بعد ذلك: وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة. الآن تكلم عن الحروف التي قربت مخارجها من النون، ذكرهن في خمسة أحرف. قال: لم يروا، لم يروا اللام والميم والياء والراء والواو، هذه الخمسة قربت مخارجها من النون فكان حكمهن الإدغام. ولذلك قال: وأدغموا، أي النون الساكنة والتنوين، في لم، أدغموهما في الحروف، في واحد من الحروف المجتمعة في قولنا لم يروا، أدغموهما في اللام نحو من لدنه، النون من لدنه، و هدى للمتقين، هذا التنوين، والميم نحو من محيص، من محيص، عذاب محيط، عذاب محيط، من محيص. والياء نحو من يعمل، من يعمل، توفي لك أن تصدق علينا، مثال الياء مع التنوين يسألوا التنوين مع الياء. قل كل يعمل، قل كل يعمل، هذا اليوم. مثال الراء من ثمر، هذا هو من رب، سلام قولا من رب الرحيم، هذه الآية جمعتهما، من رب الرحيم، راء من را هذا النون، رب الرحيم هذا التنوين. والواو وما لكم من دون الله من ولي ولا، جمعهما ولي ولا، من ولي ولا. قال وأدغموا في لم يروا، إذن حقيقة أو حكم النون الساكنة وكذلك التنوين إذا وليها واحد من خمسة أحرف وهن المجموعات في قولنا لم يروا، اللام والميم والياء والراء والواو، حكم النون الساكنة أن تدغم فيهما أو فيهن، أن تدغم فيهن. وقد عرفنا حكم الإدغام، لكن بين لنا أن الإدغام هنا على منزلتين، فقال لكنه أبقى لدى هجاء يوم غنة. فالإدغام هنا على مرتبتين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. فبين الإدغام الذي بالغنة وهو الإدغام الناقص، إدغام غير تام. وجه كونه غير تام أن النون لا تدخل دخولا تاما حتى لا يبقى منها شيء، بل يبقى أخص صفاتها وأخص صفات النون هي الغنة، فتبقى الغنة مع هذا الإدغام. أين نجد ذلك؟ نجد ذلك في حروف يوم، إذا أدغمت الياء أو الواو، أو إذا أدغمت النون في الياء أو الواو أو الميم، فإنك تبقي غنة النون، تقول مي يوسف، تدغم لكن تبقي الغنة، وتقول من ولي ولا تدغم ولكنك تبقي غنة. وكذلك الميم، من مسد تبقي الغنة، لا من بعد، ليس بعدها باء، فهمت؟ قوله لكنه أبقى لدى هجاء يوم غنة، ماذا يفهم؟ يفهم أن غير المذكور من يوم، وما الذي بقي؟ لمر، أن غير المذكور في يوم هو لمر من حروف لم يروا، لا غنة فيه عند إدغام النون الساكنة والتنوين فيهما، بل تأتي باللام والراء مشددتين، فتقول من ثمرة رزقا من لدنه من رب الرحيم، ولا أثر للنون. وجه إبقاء الغنة هنا أن القاعدة عند أهل التصريف والعربية أن القوي لا يدغم في الضعيف، إنما يدغم الضعيف في القوي، الضعيف يدغم في القوي والقوي لا يدغم في الضعيف. ونجد الآن أن النون التي تدغم في الياء أقوى من الياء، والنون التي تدغم في الواو النون أقوى من الواو، ومع ذلك أدغم النون في الواو وفي الياء لشدة التقارب ولكثرة الاستعمال. فماذا فعلوا؟ اعتاضوا عن هذا بأن أبقوا غنة في النون حتى يتبين أن النون هنا أقوى من الحروف التي أدغمت فيها، فالإدغام لم يتمكن، هذه الحروف التي أدغمت النون فيها لم تأخذ حكم النون تاما، بل تفلت منها شيء منها وهو الغنة. لماذا؟ لأن هذه الحروف لا تقوى على النون لأنهن أضعف من النون، هذا التعليل لمن أراد التعليل. بخلاف اللام والراء، فاللام والراء أقوى من النون، فلما طلب إدغام النون فيهما أخذوا النون ولم يبق لها أثر، فهمتم؟ لكن أبقوا لدى هجاء يوم غنة، يوم الياء والواو والميم، هجاء أي يعني كلمة وحروف، أبقوا لدى هجاء حروف يوم، حروف يوم أي الياء والواو والميم. وهذا الكلام يفهم أن هناك ما لا تبقى معه الغنة وهو الحرفان الباقيان، فهمت؟ الراء واللام، نعم. لكن عندنا إشكال، وليس إشكالا، ليس إشكالا. أنتم إذا قد عرفتم من قبل الأحكام النون الساكنة والتنوين وعرفتم الإخفاء الإظهار والإدغام، الإدغام أين تجدونه؟ مع كم من حرف النون تدغم في كم من حرف؟ في أربعة. النون والتنوين يدغمان في كم من حرف؟ ستة. في ستة. ما هي؟ مجموعة في يرملون. يرملون الياء قد وجدت في قولنا لم يروا، الراء قد وجدت في قولنا لم يروا، الميم قد وجدت في قولنا لم يروا، اللام قد وجدت في قولنا لم يروا، الواو قد وجدت في قولنا لم يروا. يرملوا يرملونا. بقية النون الناظم رحمه الله لم يذكرها، لم يذكر الناظم أن النون تضغم في النون، لم يذكر فيه جاء لم يروا نونا، جعل الحروف خمسة. أحسنت. لم يحتج إلى أن يبين إدغام النون في النون. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى التنصيص عليه، إذ النون مماثلة للنون والمماثل يدغم في المماثل بحق قوله في البيت الذي سبق: وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. ومن ذلك النون الساكنة إذا وليتها نون فهي تدغم فيها بحق الأصل ولا اختصاص للنون الساكنة في هذا. فلما لم يكن للنون الساكنة اختصاص بإدغامها في النون لم يحتج إلى أن يذكر النون مع الحروف التي تدغم النون الساكنة فيها. فهمتم؟ انتبهوا لهذا فهو مهم. فطريق إدغام النون الساكنة في التنوين طريق آخر نسلك به سلوك إدغام المتمثلين إذا سكن الأول، هو الذي قصده بقوله: وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. فانتبهوا لهذا: وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما. فمن هنا يتبين لنا أن النون الساكنة تدغم في النون ولا اختصاص للنون الساكنة بهذا، بل كل حرف ماثل صاحبه سكن الأول أدغم إلا أن يكون الأول حرف مد. فانتبهوا لهذا لأنه سيحيل على الباقي ويدخل في الباقي ويذكر حروفا. ذكر الآن كم من حرف؟ ستة وخمسة، كم هن؟ أحد عشر. ثم يذكر حرفا آخر هو الثاني عشر ويقول بعد ذلك: وقالوا بعد بالإخفاء. فمعنى ذلك أن الحروف البواقية كلها تخفى النون عندها، ودخل في الحروف البواقي النون، لا أنها لم يتكلم عنها. نقول النون غير داخلة بل هي مدغمة، النون الساكنة تدغم فيها، هي مدغم فيها. وجه معرفتنا للإدغام فيها أنها مماثلة للنون، والمماثل يدغم في المماثل إذا سكن الأول، وإنما تركها الناظم رحمه الله لظهور أمرها، لأنه لا اختصاص للنون التي بعد النون الساكنة، لا اختصاص لها، اختصاص لها بهذا الباب. ويذكر في هذا الباب الحروف التي اختصت النون معها بحكم إما إظهار وإما إخفاء وإما قلب وإما إدغام. وعلى وفق هذا نقول لا حاجة إلى أن تذكر حروف الحلق لأن النون معهن جائية على الأصل، فلا حاجة إلى أن تذكر. والجواب عن هذا أنها ذكرت توفية للأقسام والأحكام حتى يوفوا أحكام النون الساكنة مع الحروف كلها، ذكروا قسما هو الإظهار. وموجب هذا، موجب توفية الأحكام أن تذكر النون، ومن أجل ذلك ذكرها من ذكرها. فالذين عدوا النون في الحروف التي تدغم النون الساكنة فيها قصدوا بذلك استيفاء أحكام النون الساكنة مع الحروف كلها. فهمت؟ والذين تركوا النون فلم يبينوها قالوا لا حاجة إلى ذكر النون لأنه لا اختصاص لإدغام النون الساكنة فيها لأنها من قبيل المتماثلين، والمتماثلان يدغمان أبدا، يدغمان بتة. والداني رحمه الله في كتابه التحديد انتحى هذا المذهب وسلكه ولم يذكر النون في الحروف التي تدغم فيها، بل نبه فقال: بعض الناس يذكرون النون وذكر ذلك هنا عيب وخطأ من قبل أن النون إذا سكنت وكانت بعدها نون وجب الإدغام بحق التماثل. والجواب عما ذكر الداني رحمه الله أن هذا الصنيع حسن لأن فيه استيفاء للأحكام الخارجية، استيفاء لأحكام النون مع بقية الحروف مع جميع الحروف، فذكرت استيفاء للقسمة توفية للأحكام. ولا غضاضة في ذلك، ولا غضاضة في ذلك. إذن الآن حصل عندنا أن النون الساكنة لها حكمان، الأول الإظهار وذلك عند حروف الحلق، والثاني الإدغام وذلك عند حروف لم يروا وزدنا النون، لأن الحقيقة أن النون تدغم في النون، فالذين ذكروا النون التفتوا إلى الحقيقة بغض النظر عن سبب هذه الحقيقة، اختصاص أو غير اختصاص، المهم أن النون تضم في النون إذا كانت الأولى ساكنة، فاحتجنا فنذكرها هنا لأن حكم الإدغام شامل لها. إذن كم عندنا من حرف الآن؟ 12. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وقال أبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء. ذكر هنا حكمين، الأول القلب. ما معنى القلب؟ أن تقلب الحرف، قلنا الحرف أن تقلبه، تغيره، تصيره، تبدل منه حرفا آخر. قال وقال أبوهما لحرف الباء ميما، كيف يعني كيف صارت النون والتنوين ميما؟ صيروا الميمة، النون الساكنة والتنوين، ميما. لما متى؟ لأجل الباء. قال لحرف الباء، من أجل حرف الباء. معنى ذلك أنك إذا وجدت بعد النون الساكنة والتنوين باء فإنك تقلب النون الساكنة والتنوين ميما. وقال أبوهما أي نون الساكنة والتنوين ميما، لماذا؟ لأجل الباء. وقال لحرف الباء، لأجل حرف الباء، من أجل حرف الباء بعد النون الساكنة والتنوين. وهذه صورة واحدة، وهي حكمها أنك تقلب النون الساكنة والتنوين، تقلبهما ميما، تقلب النون الساكنة والتنوين ميما إذا وليهن باء. مثال ذلك: أنبورك إذ انبعث، والله عليم بالظالمين. انبعث كلمة واحدة، أنبورك كلمتان، عليم بالظالمين تنوين. وينبغي أن نلفظ به ميما خالصة، خالصة، لكن هذه الميم تخفى بغنة، تخفى، حقيقة إخفائها أن تأتي بغنة، فنقول والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، ونقول إذ انبعث أشقاها، ونقول أنبورك من في النار ومن حولها. ونجد الناظم نص على أن الباء، على أن النون والتنوين يقلبان ميما، فلا بد أن يقلبا ميما. فإذا قلنا مثلا والله عليم بالظالمين فهذا ليس ميما، ولو قلنا مثلا أنبورك من في النار فهذا ليس ميما، لم يكن ميما، بل الواجب أن نقلب النون ميما خالصة، لأن هذا هو الذي نص عليه الناظم، ونص عليه غيره، نص عليه غيره. والداني رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في غير هذا الموضع، في موضع آخر، في مقرأ أبي عمرو لنحو يحكم بينهم، فبين أن قال ما معناه، وهو واحد، باب واحد. قال الميم تخفى عند الباء، الميم إذا كانت ساكنة تخفى عند الباء. قال والشفتان ينطبقان عليهما كانطباقهما على أحدهما، فتقول عليم بالظالمين يحكم بينكم، الشفتان ينطبقان تماما، تأتي بميم خالصة. وابن الجزري وغيره نصوا على أن النون تقلب عند الميم، عند الباء، ميما خالصة قلبا صحيحا، هكذا قال، تقلب ميما خالصة قلبا صحيحا. قال فتخفى بغنة، ما معنى إخفائها؟ أن تأتي بغنة، فإذا جئت بغنة فذلك إخفاؤها. بعض المعاصرين استشكل إخفاء الميم مع إطباق شفتين، قالوا هذا ليس إخفاء بل هو إظهار بغنة. إذا أطبقنا الشفتين وقلنا عليم بالظالمين مثلا، كان ذلك إظهارا للميم بغنة. قالوا العلماء ينصون على أن هذا الحكم اسمه الإخفاء، اسمه الإخفاء، فلا بد أن تكون الميم مخفاة. قال والحيلة في ذلك أن لا نطبق الشفتين فنقول عليم بالظالمين. قال هذا اجتهادا و يعني أنس ببعض الكلام لبعض المتأخرين، وهو طاش كبري زادة، هذا رجل تركي له كتابان في التجويد، أحدهما اسمه جهد المقل والآخر بيان جهد المقل، وقد أعمل في التجويد فكره واجتهاده، والتجويد نقل محض لا يقبل الاجتهاد، وأعمل فكره وأحدث في الحروف أصوات وتغييرات لم تكن معروفة عند العلماء، من ذلك هذه المسألة فتكلم عنها وقال لابد من الإطباق اليسير وهكذا. فنظر هذا المجتهد المعاصر في كلامه وأنس به ونقله، ثم صار الإقراء بإظهار فرجة تسمى بالفرجة، مع أن نصوص الأئمة المتقدمين متدافعة أو متواطئة متكافئة في التنصيص على أن الميم تكون ميما خالصة. والناظم هنا نجده يقول وقلبهما لحرف الباء ميما. وماذا يقول الداني في الأرجوزة المنبهة؟ يقول فلا تكن في لفظها بالجافي، يقول فلا تكن في لفظها بالجافي، لا تجفو في لفظها. ومن الجفاء في لفظها أن تبقي فرجة. فجوابنا عن هؤلاء أصحاب الفرجة يسمون بالفرجويين الآن، والمهم مسألة كانت قبل عشر سنوات وما قبلها كانت مثار بحث وتدافع شديد، والآن استقر أمرها والحمد لله. إطباق شفتين، إيه، عندنا طائفتان أصحاب الإطباق وأصحاب الفرجة. أصحاب الفرجة ليس لهم دليل إلا هذا التمسك، ثم زعموه صيروه من النقل سبحان الله، مع أنهم لم العالم الذي اجتهد هذا الاجتهاد هو نفسه لم يقرأ به، وأصحابه قرناؤه نصوا على أنهم لم يقرأوا به. هؤلاء مصريون، من الذي فعله الشيخ عامر سيد عثمان رحمه الله، ومن أصحابه الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات، هؤلاء قرينان كبيران من كبراء مصر في الروايات والقراءات و قراءات العشر الكبرى والصورة والأربعة عشر والزوائد. فعامل سيد عثمان بحثها واجتهد فيها وألزم القراء بها، وكان ممن ألزمهم المنشاوي والحصري وعبد الباسط، فسجلوا ختمات، كان إنه كان هو المحكم، كانوا يقرؤون وهو يحكمهم وكبير، فألزمهم بها. لا بالفرجة. نعم نعم، إيه، فقرأوا لأنه كشيخهم فحملهم عليها، مع أنهم لم يقرأوا بها على شيوخهم. ومن نظر في قراءة المنشاوي خارج المصحف المسجل في الحفلات يجده لا يظهر فرجة بل يطبق. من سمع قراءة المنشاوي في الحفلات أنه في الحفلات لا يشد أحد، يقرأ بما تعلم، يجده يقرأ بالإطباق. فإذا قرأ في التسجيلات المحكمة يقرأ بالفرجة. لماذا؟ لأنه في الفرجة شده شيخه عامر سيد عثمان. وصاحب عامر سيد عثمان هو الشيخ أحمد عبد العزيز يقول ما قرأنا على أحد من شيوخنا بهذه الفرجة، وما كنا نسمع بها إلا في هذه العشرينيات القريبة. هذا جهة. ثم أصحابهم هؤلاء مصريون، وكثير من المصريين يقرؤون بالإطباق، وأصحاب المصريين أهل الشام يقرؤون بالإطباق، وأسانيد أهل الشام ومصر واحدة تنتهي إلى إبراهيم العبيدي وتصير واحدة، يعني قبل قرنين فقط كانت تلتقي في نحو قبل قرنين، قبل تمشي إلى قرنين وتنتهي حتى تصل إلى ابن الجزري فمن قبله. فكيف يكون الأداء واحدا من العبيدي إلى ابن الجزري ثم أهل الشام يروون وجها وأهل مصر يروون وجها، ولا نجد من العلماء من ذكر الاختلاف في تحقيق هذه المسألة وكيفية أدائها؟ لا نعرف، بحثنا طويلا عريضا فلم نجد أحدا منهم، لابن الجزري ولا غيره. ابن الجزري مما يذكر هذه الأمور وينص على مسائل الخلاف وهكذا، لا نجده يشير إلى هذه المسألة ولا يتكلم عنها. فعلم أنها عندهم كانت على نحو واحد، وإنما عرض فيها الخطأ. فإذا انتهى إلينا أن أهل الشام وأهل مصر يقرؤون على وجهين مختلفين، مع أن الأسانيد واحدة والعلماء لم ينصوا على الخلاف، علمنا أن أحد الفريقين مخالف الحق. وكذلك أهل المغرب وأهل موريتانيا وغيرهم كلهم يقرؤون على ما يقرأ أهل الشام. فلا يمكننا أن نجمع بين القولين فنقول كل روى ما سمع، هذا لا يستقيم، هذا من الضعف في الرأي أن نقول هكذا روينا فنحن نتلقى. فالتمسك بالأسانيد في مثل هذا، مع أن الأسانيد تنتهي إلى اتفاق، من الخطأ. لسنا الآن في الزمان الأول الذي كان نقل فيه ثابتا والرواية فيه موثوقة حتى نستند إلى الأسانيد. فالأسانيد قد كتبت، والمقارئ والأوجه والروايات قد حررت، فكل ما خالف ما هو مكتوب إذا عرض في الخلاف فهو مدفوع وغير مقبول. فالذين يتمسكون اليوم بأنهم قرأوا على شيوخهم، نقول أنتم قرأتم على شيوخكم، وشيوخهم كيف قرأوا؟ يقولون قرأوا على شيوخهم بالفرجة، نقول لا بأس، وشيوخهم كيف قرأوا؟ قرأوا بالإطباق. فتنتهي المسألة إلى الإطباق. مهم، أنا ما أردت أن نثير هذه، هي لكم هكذا حتى تعلموها. ويذكر أن الشيخ الذي أحدثها هو الشيخ عامر سيد عثمان، رجع عنها وتركها في آخر عمره. ونحن يكفينا كلام الناظم يقول: وقلبوه ما لحرف الباء ممن. فإذا وجدت نونا ساكنة أو تنوينا وبعدهما باء فإنك تقلب الميم، النون الساكنة أو التنوين باء ميما، تقلبهما ميما. لماذا قلبهما ميما؟ لماذا أحدثوا هذا الفعل؟ لماذا لم يدغموا ولم يظهروا؟ أما الإظهار فممتنع للقرب، وأما الإدغام فمتعذر. فماذا فعلوا؟ سلكوا سبيلا وسيطة، وذلك أنهم لاحظوا فوجدوا الميم تشارك الباء في المخرج وتشارك النون في الغنة. فالميم حرف وسيط بين النون والباء، فالميم تشارك النون في الغنة وتشارك الباء في المخرج، فجاءوا بها عوضا عن النون، فقالوا أنبورك عليم بالظالمين وإذ انبعث وهلم جرا. فجاءوا بالميم لمناسبتها للباء في المخرج، مشاركتها في المخرج ومشاركتها للنون في الغنة، فتوسطوا بها. قال رحمه الله: وقالوا بعد بالإخفاء. بعد ماذا؟ بعد القلب أو بعد الأحكام الثلاثة بالإخفاء. وأنبهكم على أن الصواب أن يقال القلب، قلب يقلب قلبا، هذا المعروف في اللغة، تقول قلبت هذا إذا حولته وغيرت وجهه، قلبت الإناء وقلبت الكأس وقلبت يدي، أقلبها قلبا كما قال الناظم والقلب. ثم قال وقلبوهما، ولا يستقيم أن تقول والإقلاب أو أقلبوهما، لا يستقيم هذا، وهو سار في كلام المعاصرين وكلام من تأخر. وإنما جرهم إلى ذلك أنهم قالوا الإظهار والإدغام والإخفاء، فهذه ثلاثة جرت على وزن الإفعال، فاستعملوا الإقلاب ليجري على وزن الإفعال من باب لا المشاهد، يسمى بالتزاوج الازدواج. لكن لا يستعمل، إنما يقال القلب كما قال الناظم، وذكر الدغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبين. ثم قال وقلبوهما. إذن انتهى إلينا كم من حكم؟ لا أين الإخفاء؟ عند التفصيل ماذا عرفنا؟ ثلاثة: الإظهار عند حروف حلق الستة، الإدغام عند حروف لم يرى وزن النون، فهذه 13 حرفا، والقلب عند حرف واحد وهو الباء. كم عندنا من حرف؟ 13 حرفا. حروف الهجاء كم؟ 26 في الفرنسية. كيف نشك في نختلف في حروف الهجاء؟ 25. لا أنت بعيد. هذه في لغة لا نائمين. لا لا ما يهديك. 28 باعتبار و 29 باعتبار. هي 9 هي الحقيقة أنهن 29 حروف الهجاء 29 حرفا. 29 حرفا. لكن حرفا ليست له صورة بل هو مسكين يتقلب على صور غيره، فأحيانا تكون له صورة على صور غيره وأحيانا لا تكون له صورة. فهمتم؟ الهمزة أحيانا ترسم على صورة الألف وأحيانا ترسم على صورة الواو وأحيانا ترسم على صورة الياء وأحيانا لا يكون لها صورة. فإذا إذا أردنا تعداد الحروف من جهة الكتابة فكم نجد؟ لا من جهة الكتابة، الكتابة الهمزة ليست لها صورة في الرسم. كم عندنا من حرف؟ 28. وإذا أردنا تعداد الحروف من جهة النطق 29. فالحروف إذن 29 ليس لنا إلا ذلك، الحروف 29 ليس لنا إلا ذلك، غير أن واحدا من هذه الحروف 29 ليست له صورة في الرسم وهو الهمزة، فمن أجل ذلك نعدها 28 أي باعتبار ما هو مرسوم، وما باعتبار النطق هو الأصل في كلام العرب فهن 29. إذن عرفنا الآن، تبين لنا أن الحروف 29. كم عرفنا من الحروف التي في الأحكام الثلاثة؟ 13. 29 مع 13 إذا نزعنا من 29 13 فكم يبقى؟ 16. فمفهوم هذا بحسب الظاهر أن النون الساكنة والتنوين يعقبها واحد من 16 حرفا. هل هذا صحيح؟ النون الساكنة والتنوين يعقبهن واحد من 16 وكل تلك الحروف لها حكم الإخفاء. هل هذا صحيح؟ هل نجد 16؟ لا. قد نبهتك قريبا. لماذا نجد 15؟ ليس الهمزة نجدها، الهمزة من حروف الحلق. الألف، أحسنت، الألف. الألف لا نجدها، وجه ذلك أن الألف لا يكون ما قبلها إلا متحركا مفتوحا، ونحن فرضنا النون الساكنة والتنوين ساكنين فلا يمكن أن نجد ألفا. رب العالمين حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذ تلقى الوحي من ربه سبحانه وتعالى قال ما زاغ البصر وما طغى، هذا وصف مدح. ما زاغ البصر أي بصره عند تلقي الوحي لم يزيغ لم ينحرف، وما طغى لم يتغير بل كان تلقاء جهة الوحي. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على شدة الحرص على التلقي وعلى الفهم وعلى الضبط والتلقين والتلقن والأخذ والاستفادة. يعني حسن السمع وحسن البصر أعظم ما يصحح لك منفذ العلم، لأن العلم إنما تأخذه من باب السمع وباب البصر، فصحح منفذه حتى يستقيم في قلبك. كيف تصححه؟ بأن تقبل على المعلم ببصرك وتقبل عليه بسمعك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأذاننا، حققنا ما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يفعل هذا. إذن عندنا 15 تعقب حرف النون والتنوين. نعم، وحكم النون والتنوين معهن الإخفاء، وهذا معنى قول الناظم وقالوا أي النقلة والقراء بعد أي بعد ما ذكرنا من الحروف 13 والأحكام الثلاثة بالإخفاء. فالإخفاء يكون بعد الحروف مع الحروف البواقي بعد 13 المذكورات بشرط أن نزيدهن الألف، فنزيد 13 الألف فبقي بعد ذلك 15 حرفا، كل تلك الحروف تخفى النون عندها، تخفى النون عندها والتنوين. ما معنى الإخفاء؟ أنه درجة بين الإظهار والإدغام. الإدغام ماذا فيه؟ في إدخال للنون في الحرف الذي بعده صح، وفيه تشديد، فالإخفاء ليس فيه تشديد، ولكن فيه إخفاء لحقيقة النون وفيه إبقاء لغنتها، والإظهار فيه توفية لحق النون وقرع للسان في مخرجها الإخفاء ليس فيه ذلك. فالإخفاء ليس فيه عمل للسان، الإخفاء لا عمل للسان فيه، نعني بذلك عمله في النون، لا يعمل اللسان في النون شيئا، بل يكون اللفظ للغنة خالصة. قد جمعت الحروف 15 في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما زد فيه تقندم طيبا ضع ظالما، في أوائل هؤلاء الكلمات الصاد وغيرها، أو أوائل هؤلاء الكلمات 15 هي حروف الإخفاء. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما زد في تقن دم طيبا ضع ظالما، 15 حرفا. الصاد مثلا من صلصال، من صلصال، ولمن صبر وغفر، ولمن صبر، جئونا بالتنوين مثلا من أنصار، وما للظالمين من أنصار، أنصار، نعم، ريحا في ريح، ريحا صرصر، ريح صرصر، صرصر عاتية. نعم، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، النحسات، نعم، ريحا صرصرا، ريحا صرصرا. كيف، ما حقيقتها؟ أن تستعمل الغنة فقط ولا عمل للسان. قد نص العلماء على أنه لا عمل للسان عند النطق بالنون المخفى، اللسان يبقى في موضعه العادي كأنما لم تستعمل حرفا. ريحا صرصرا، ريحا ص، لا تقول ريحا، هذا إظهار، ريحا صرصرا، كذلك من صلصال، هذا الصاد. صف ذا، الذال من، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع، مثلها مثل التنوين. من ذهب مثلا، لا يلزم، مثلا قلنا من، اسمعوا، من الغنة، من ذا الذي، لا عمل للسان. صف ذا ثنا، الثاء مثلا من، وما تخرج، إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات، مثلا في الآية الأخرى من ثمرة رزقا، من ثمرة، من ثمرة، مثل التنوين ثواب من عند الله، الذين هاجروا خرجوا من ديارهم في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا كثيرا من سائر المدخلين جنات تحت الأنهار. نعم، الأمور سهلة، الإخفاء هذه الأشياء كثيرة في القرآن. نعم، تلك عشرة كاملة ذلك، أحسنت، تلك عشرة كاملة ذلك لمن، إذا وصلت زيد. صف ذا ثنا كم، الكاف إن كنتم، إن كنتم، من كان، عذاب، أن يخاف عليكم عذاب يوم كبير، عذاب يوم كبير، عذاب يوم كبير، يوم الغنة ولا نقرأ كما يقرأ بعض الناس عذاب يوم كبير. يوم يبدأ هذه كاف مغنونة. وعندنا أنه لا عمل لللسان، نص عليه الداني وغيره، الإخفاء لا عمل فيه لللسان بل هو غنة خالصة، فنقول عذاب يوم كبير. فرق بينهما، فرق النطق، النطق عذاب يوم كبير، عذاب يوم كبير. الثاني الآخر والصواب، والصواب هو مقرأنا معشر المغاربة. صف ذاتنا كم جاد شخص، الشين من شجر، من شجرة رزق مثلا، من شجرة، شجرة مباركة، من شجرة مباركة زيتونة منشورة، نعم، من شر ما خلق، من شر كثيرة، عذاب، عذاب شديد، ولهم عذاب شديد. إن الذين، إن الذين ما عذاب شديد من أسوأ ما حسب، إن الذين ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل، إن الذين يضلون عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، عذاب شديد. هكذا زيد صف ذا ثنا كم، صف ذا ثنا كم جاد الجيم قبلها، ما مثلا من جعل، من جعل، أنجاكم، أنجاكم، زيد تنوين، نعم، فاصبر صبرا جميلا. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد القاف، من قبل فانقلبوا، ومثال التنوين ما شاء الله، عبوسا قمطريرا، وكثير القاف. وكذلك بعض الناس يقرأ من قا، من قا، فيلفظ بقاف، لا يلفظ، يبدأ يجعل لسانه عند القاف ويأتي بغنة، هذا ليس بصحيح، لا عمل لللسان عند الإخفاء. فنقول من قبل، من قبل، من قبل، هكذا نقول من قا، لا نقول من، لا نقول هذا. قد سمى السين، من سأل، من سأل، زيدوا زيدوا، أنساكم، الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، هذا السين، زيد تنوين، تنوين كان مزاجها زنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيل. إلى غير ذلك. المهم هذا السين، قد سما السين التاسع دم الدال، ومن مثلا من دون ذلك، من دون ذلك، من دون ذلك، أندادا، ومن نعم عذابا، عذابا دون ذلك، هذا العاشر دم طيبا. الطاء فانطلقا، فانطلقا، من طيبات، زيد خلاص قرينا، إذن هذا الطاء دم طيبا، زيد في تقن الزاي، أفمن زين له سوء عمله، أفمن زين زيد الذين لا يقيمون الزكاة. نعم معلش دم طيب زيد في تقن الفاء من فضل الله من فضل الله زيد دم طيب زيد في تقن التاء الثاني عشر الثالث عشر تاء أنتم ومن نعم إلا من تاب وآمن زد في تقن ضاع ظالمة الضاد من ضريع من ضريع الضاء إلا من ظلم إلا من ظلم فهذه الخمسة عشر كلهن تخفى النون والتنوين عندهن. أشير إلى مسألة وهي أن بعض المعاصرين نصوا على أن النون تفخم غنتها إذا كان الحرف الذي بعدها مفخما فنقول مثلا فانطلق من قبل وهذا الذي ذكروه لا نجد أحدا من العلماء المتقدمين ذكره لا نجد أحدا ذكره ومن جهة المعنى نقول الغنة وصف للنون وهي صفة والصفة لا توصف التفخيم والترقيق شيء عارض للحروف والحروف التي تفخم معروفة عندنا حروف الاستعلاء سبعة والراء واللام فقط والألف وأما النون المخفاة فلا نجد أحدا من العلماء ذكر أنها تفخم ثم إن الغنة صفة للنون وليست حرفا مستقلا والصفة لا توصف إنما يوصف الحرف والجواب عن هذا أن النون قد يشوبها بمجاورة حرف التفخيم لها قد يشوبها شيء من التفخيم ولكن لا يسمى ذلك تفخيما فلا نقرأ من قبل كما يقرأ بعض المعاصرين لا بل يشوب الغنة شيء من التفخيم يسير من قبل خفيف هكذا قرأنا على شيوخنا حتى إن الذين ذكروا هذا ونصوا عليه يعني حذاقهم تجدهم لا يفخمون هذا التفخيم المبالغة فيه الذين نصوا على التفخيم على تفخيم النون الساكنة والتنوين تجدهم إذا قرأوا لا يبالغون في تفخيمها إذن انتهى إلينا الآن أحكام النون الساكنة والتنوين مع هذه الأحرف الأربعة قال الناظم رحمه الله بعد ذلك وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا الواو والياء ما حكم النون إذا سبقتهما حكمها أن تدغم وأن يكون إدغامها ناقصا غير تام استثنى الناظم رحمه الله هنا فصلا من ذلك فقال وتظهر النون لواو أو يا قال في نحو قنوان ونحو الدنيا ما الذي يجمع قنوانا والدنيا ما ضابط ما بين قنوان والدنيا نعم والياء هذا لا إشكال فيه لا هو حقيقة بعدهما مد لكن ليس هذا هو المعتبر والأصوليون عندهم في تخريج في الوصول إلى العلة شيء يسمى بسبر السبر والتقسيم يسمى بتخريج المناط ما معناه أنك تعتبر الأصل وتنظر في العوارض التي فيه تمتحنه فتنظر هل هذا يمكن أن يكون علة وهل هذا يمكن أن يكون تنظر فيما فيه وتقول هل هذا يمكن أن يكون علة وهل هذا يمكن أن يكون علة ثم تخرج الوصف المناسب يعني ما يمكن أن يكون علة يسمى بتنقيح المناط فالآن نحن في تخريج المناط ما الجامع بين قنوان والدنيا قال فيصل هو وجود ألف بعدهما نقول لا اعتبار لوجود ألف بعدهما مفتوحان هذا موج آخر لا اعتبار به زيد نعم لا نعم والنون الساكنة أصل المسألة وجود النون الساكنة وبعدها واو هو أصل المسألة الجواب يعني الجامع بينهما العلة بينهما أنهما في كلمة واحدة وقال في نحو قنوان وقنوان مثلها صنوان ونحو الدنيا، الدنيا مثلها بنيان. سبحان الله، بعدها ألف، يعني بعدهما ألف حقيقة، بعد الياء والواو فيهما ألف وهما مفتوحان. لكن المعتبر ها هنا عندهم في الاستثناء هو كون النون والواو أو الياء في كلمة واحدة، فاستثنوا النون فلم يدغموها. لماذا؟ حتى لا تشتبه النون كما سيذكر النظم بالمضاعف، فتقول قنوانندانية قنوان، وتقول صنوان وغير صنوان تظهر النون، وتقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا، وتقول الدنيا، فتظهر النون في هؤلاء الكلم الأربع. لماذا؟ لأنك إن أدغمت اشتبهت عليك الدنيا التي أصلها النون بالدية المضاعفة، وقوان إذا قلت صوان اشتبهت عليك بما وزنه فعال، صوان يشتبه عليك بما وزنه فعال، وصنوان وزنه فعلان لأنه من صنو، صنون فعل، صنواني فعلان، صنوان فعلان هذا وزنه. فإذا قلت صوان اشتبه عليك بما وزنه فعال، فعال، فيشتبه ذو النون التي هي أصل فيه بما ضعف منه أصل. المهم، فحتى لا يحصل الالتباس والاشتباه عند التصريفيين منعوا من الإدغام. ولذلك قال الناظم رحمه الله خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه، فأظهروا النون هنا حتى لا تشتبه بما ضعف منه أصل، حتى لا يقال إن قوانا وزنه فعال فكررت فيه العين. نقول لا، قوان ليس أصله فعالا بل أصله فعلا بل وزنه وتمثيله فعلان، فعلان، وأصله قنون، مادته قاف ونون وواو، وليست مادته قافا وواوا ونونا، لا، قاف ثم نون ثم واو، لا قاف ثم واو ثم نون، قنوا، ليست مادته قاف والنون أو الواو والنون، قاونا، ليس هذا أصله، أصله قانا و قاف نون واو هذا أصله. فحتى لا يشتبه هذا الأصل بذاك الأصلي ماذا فعلوا؟ أظهروا، لأنهم إن أظهروا وحين يظهرون تظهر النون، فإذا ظهرت النون لم يلتبس. ولذلك قال وتظهر النون لواو أو يا في نحو قنوان ونحو الدنيا، قنوان لها نظير آخر وهو صنوان، والدنيا لها نظير آخر وهو بنيان. أربع كلمات فقط في القرآن، بنيان، بنيانهم، بنيان، بيان، بنيان. ثم قال وعلل الاستثناء فقال خيفة، لماذا تظهراني وتظهر النون فقط لا التنوين، تظهر النون في هذه الكلمات لأن الساكنة هنا هو النون، وتظهر النون لماذا؟ خيفة أن يشبه أي النون في ادغامه على وجه الإدغام، إذا أدغمته أن يشبه هؤلاء الكلمات ما أصله الكلمات التي أصلها التضعيف في التزامه، أن ما أصله التضعيف يلتزم في الإدغام، فاستثنى هؤلاء الكلمات فلم يدغموا فيهن. فهمتم التعليل؟ مضاعف، هذا الداني رحمه الله هكذا قال، خيفة أن يشتبه المخفف بناؤه ببنية مضاعف. الداني في الأرجوزة المنقهة قال خيفة أن يشتبه المخفف بناؤه ببنية مضاعف، والإدغام تخفيف، هنا قال خيفة أن يشبه في ادغامه ما أصله التضعيف في التزامه. فهمتم؟ نقتصر على هذا، وكان الأصل أن نقرأ هذه الأبيات في خمس دقائق فقط، لكننا طولنا فيها طولا فاحشا. لا بأس، في المجلس القادم إن شاء الله نستقبل الكلام عن الفتح والإمالة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.